أدري بكرة أدري بعد أدري لسه بدري لست أدري. لست أدري كيف ضيعت نصيبي وتلها قلبي على عين حبيبي. كان هذا اليوم كلبن الحبيبي ولماذا صار ترشي لست أدري. لست أدري أهو حلم أم خيال ورجال نحن أم نحن عيال. كيف سابتني كده مثل الشوال وتركتني حزينا لست أدري. يضرب الحب فؤادي بالحزان في الصباح وعندما يأتي المجاء. يا حبيبي ذهب الحب هباء بس ايه معنى هباء لست أدري.